الله وبارك عليه وعلى آله وأصحابه التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإني أحمد الله تعالى وأشكره وأثني عليه الخير كله حيث من علينا بهذا اللقاء، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله لقاء مباركا، وأسأله سبحانه أن يرزقنا جميعا الإخلاص في العمل والصدق في القول، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. أيها الإخوان، إن المسلم الذي من الله عليه بالإسلام وهداه للإيمان هو في نعمة عظيمة، حري به أن يرتبط بهذه النعمة وأن يفرح بها وأن يستبشر بها وأن يسأل الله الثبات عليها. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فإذا من الله على الإنسان بالإسلام وهداه للإيمان فإن هذه أعظم نعم بعد أن خلقه الله وأوجده من العدم، أعظم منة وأعظم نعمة ينعم الله بها على الإنسان هو أن يهديه للإيمان والإسلام. وإذا هداه بعد ذلك لتعلم القرآن وتعلم العلم فهذا خير ونور على نور. والمسلم يفرح بالهداية ويرتبط بها فرح استبشار واعتراف لله تعالى بالنعمة، لأن الفرح فرحان، فرح الفرح فرحان، فرح محمود وفرح مذموم. الفرح المحمود هو الفرح بفضل الله عز وجل وتوفيقه بالعمل الصالح والعلم النافع وتعليم القرآن والهداية الإيمان والإسلام. والفرح المذموم هو فرح الأشر والبطر، كالفرح الذي حصل لقارون الذي خسر الله به الأرض ونصحه قومه، إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، هذا هو فرح الأشر والبطر. فعلى المسلم الذي من الله عليه بالإسلام أن يرتبط بهذا الخير وأن يفرح به ويستبشر به وأن يسأل الله الثبات على هذا الدين وعلى هذا الإسلام. وهناك وسائل للتثبيت، من هذه الوسائل الاعتراف لله تعالى بالفضل والنعمة وتعظيم الله سبحانه وتعالى بالقلب، يعني يعظم الإنسان ربه ويعترف له بالنعمة ويعلم أن الله سبحانه وتعالى هو الذي من الله عليه وأن الله تعالى هو الذي هداه وهو الذي وفقه وهو الذي أنعم عليه، ليس بحول منه ولا بقوة ولكنه فضل الله، ولكنه فضل الله خصك به واجتباك وهداك. فالمؤمن خصه الله بنعمة دينية دون الكافر، حبب إليه الإيمان وزينه في قلبه وجعله يكره الكفر والفسوق والمعاصي وجعله راشدا ليس غاويا، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، أولئك هم الراشدون فضلا من الله، فضلا من الله ونعمة. فتعظيم الإنسان لربه عز وجل وإجلاله له واعترافه له بالفضل والنعمة نسبة بالثبات، تعظم الله عز وجل تعترف له بالفضل. وكذلك أيضا من أسباب الثبات اللهج بذكر الله وحمده وشكره باللسان وتسبيحه وتقديسه. ومن أسباب الثبات على هذا الدين الضراعة إلى الله وسؤاله واللجأ إليه سبحانه وتعالى يهدي قلبك وأن يثبتك على الإيمان. دعاء الله والتضرع إليه وسؤاله في أن يثبت قلبك على الإيمان وعلى هذا الدين وأن يهديك الصراط المستقيم، ثبت في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من هذا الدعاء، يكثر أن يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فتقول له عائشة يا رسول الله إنك تكثر من هذا الدعاء يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، فهل تخاف؟ قال وما يؤمنني يا عائشة وقلوب العباد فإن أصبعي من أصابع الرحمن، إذا أراد أن يقلب قلب عبد قلبه. فإذا كان هذا نبي الله عليه الصلاة والسلام أشرف الخلق يكثر من هذا الدعاء فغيره من باب أولى. ومن أسباب الثبات على هذا الدين الدعاء الدعاء دعاء الله وسؤاله الثبات على هذا الدين، تثبيت القلب على هذا الدين. ومن أسباب الثبات على هذا الدين الإكثار من تلاوة القرآن، أن تكثر من تلاوة القرآن برغبة ورهبة وحضور قلب وتدبر وتأمل لمعانيه وتفكر في أمثاله ومعانيه لتؤمن بمتشابه وتعمل بمحكمه وتنفذ أحكامه وتصدق أخباره. المسلم الذي يكثر من تلاوة القرآن ويداوي بالقرآن الكريم أمراض قلبه ويسأل الله الثبات على هذا الدين، هذا من أسباب الثبات على الدين. ومن أسباب الثبات على هذا الدين صحبة الأخيار، صحبة الأخيار من أهل ولا سيما أهل العلم وأهل الفضل، والكون معهم ومرافقتهم والجلوس معهم والأخذ عنهم والتخلق بأخلاقهم الطيبة والاستفادة من علومهم وأحوالهم وأخلاقهم وصفاتهم، فهذا من أسباب الثبات على الدين. والله سبحانه وتعالى الكريم الوهاب. ومن عدله سبحانه وتعالى أن المؤمن إذا صدق مع الله وآمن بالله ورسوله ولهج بذكره وحمده واعترف له بالنعمة وعظمه سبحانه وأكثر من تلاوة كتابه وصحب الأخيار وابتعد عن الأشرار ونصح لعباد الله، فإن الله يثبته ويميته على الإسلام. فنسأل الله تعالى أن يثبت قلوبنا على طاعته وأن يتوفانا على الإسلام وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه وأن يرزقنا تلاوة هذا القرآن الكريم وتأمل معانيه والتفكر في أمثاله وتنفيذ أحكامه وتصديق أخباره والإيمان بمتشابهه والعمل بمحكمه. ونسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لصحبة الأخيار وأن يوفقنا لتعظيمه سبحانه وإجلاله واللهج بذكره وحمده وتلاوة كتابه، وأن يوفقنا لمصاحبة الأخيار وأهل العلم والفضل ومصاحبتهم والاستفادة منهم والأخذ من علومهم. ونسأله سبحانه يثبتنا على دينه القويم وأن يتوفانا على الإسلام غير مغيرين ولا مبدلين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. نعرض بعض الأسئلة. أحسن الله إليكم، يقول: ما هي نصيحتكم لطلاب العلم الذين يتصفون بسوء الخلق مع العلم؟ نصيحة لهم أن يجاهدوا أنفسهم على حسن الخلق، وطالب العلم بالخصوص عليه أن يتخلق بالأخلاق الفاضلة الأخلاق الحسنة، لأنه قدوة، طالب العلم قدوة، ينبغي أن نكون قدوة للناس في أخلاقه وأفعاله وأقواله، وعليه أن يتحمل ويصبر ويخالق الناس بخلق حسن، يكون أولى الناس بالاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وأولى الناس امتثال أوامر الله واجتناب نواهيه، وأولى الناس بالاتصاف بصفات المؤمنين. والله سبحانه وتعالى وصف المؤمنين بصفات عظيمة، قال سبحانه: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعدة المتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. هذه صفات الأخيار، صفة المتقين، يسارعون إلى مغفرة الله ورضوانه وجنته، وينفقون في السراء والضراء ويكظمون الغيظ، من صفاتهم أنهم ينفقون في السراء والضراء في وقت الشدة وفي وقت الرخاء وفي الليل والنهار، كما في قوله تعالى: الذين ينفقون أموالهم في الليل والنهار. ومن صفاتهم كظم الغيظ، كظم الغيظ هو أن إذا أغضبك أحد فإنك لا تنفذ هذا الغضب بل تكظمه وتسكت عليه ولا تنفذه ولا تقر العقوبة بمن أغاضك ولا ترد عليه بمثل، هذا كلام الغيظ. ثم قال اسمار الكذب والعافين عن الناس، هذه مرتبة أعلى، وهو أنك حينما يخطئ عليك إنسان تكذب الغيظ فلا ترد عليه بالمثل ولا تنفذ غيظك، ثم تتلقى إلى مرتبة أعلى وهي أن تعفو عنها أيضا وتسامحه، والله يحب المحسنين، وهذه درجة أعلى وهي أن تحسن إليه زيادة على ذلك. ما الذي يستطيع هذا؟ الأخلاق عظيمة كما قال الله تعالى: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. كثير من الناس يرد الصاع صاعين، إذا أخطأ عليه إنسان أو غلط عليه إنسان أو تكلم عليه إنسان لا يرد عليه بالمثل، وإنما يرد عليه بمثليه، إذا سبه مرة سبه سبتين، لكن الموفق هو الذي يكذب الغيظ ثم بعد ذلك يعفو عمن ظلمه. وفي الحديث: من كذب غيظا ولم ينفذه دعي على رؤوس الخلائق يوم القيامة وخيره الله من الحور العين ما شاء، أو كما قبل الحديث. ثم بعد ذلك يترقى إلى درجة أعلى، يعفو عنه ويسامحه ثم ويحسن إليه. ويقال أن علي بن حسين طبق هذه الصفات الثلاث. زين العابدين كان له خادم، فجاء مسرعا معه إبريق وصب على الماء ورفع لبسه بقوة حتى ضرب سنه وكسره من دون اختيار، فتألم علي بن حسين واغتاظ، وكان الخادم فقيها، فقال له ذكر وقال: والكاظم من الغيظ. فقال: كظمت غيظي. ثم قال له: والعافين عن الناس. فقال: عفوت عنك. ثم قال: والله حب المحسنين. قال: اذهب فانت حر. تعالى بالصفات الثلاث. وقال سبحانه وتعالى في آية أخرى: ادفع بالتي هي أحسن، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، ادفع بالتي هي أحسن. إذا آذاك إنسان أو ظلمك إنسان أو سبك إنسان لا ترد عليه بالمثل، لا تدفع السيئة بالسيئة، ادفع السيئة بالحسنة، ادفع بالتي هي أحسن. وإذا دفعت بالتي هي أحسن وعاملته بالحسنى أسعى إليك وأحسنت إليه انقلب العدو صديقا، صار العدو صديقا. ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، ينتقل بكونه عدو إلى أن يكون ولي. إنسان يسبك أو يؤذيك ثم تهدي له هدية وتحسن إليه وتعامله معاملة طيبة، لكن من الذي يستطيع هذا؟ من الذي يستطيع أن يكبح سباح نفسه؟ إنما هو الموفق. ولهذا قال: ما أتاه الله الصبر واليقين والحلم، وهذا هذا موفق، أعطاه الله حظا عظيما. ولهذا قال سبحانه: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ينبغي لطالب العلم أن يتصف بالحلم والصبر وكظم الغيظ والتحمل حتى يكون قدوة لغيره.